الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن الحديث 33 من أحاديث عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه تركا فيصلي فيه. قال: اختلاف العلماء على غير عادته هنا بدأ باختلاف العلماء في حكم المني هل هو طاهر أم نجس، ثم ذكر بعض الفوائد التي استخرجها من هذا الحديث. قال: اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم رحم الله تعالى الجميع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما يأتي: أولا، صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله تعالى عنها المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. ثانيا، أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله كرمه وطهره. ثالثا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. رابعا، أجابوا عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، طهارة المني وعدم وجوب غسله من الثوب أو من البدن والثياب وغيرها. ثانيا، استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر ما كانت تفعله بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه المني، فتقول كنت أغسل الجنابة. فقولها الجنابة تقدم بيان معناه، وتسمية الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن خروج المني ووجوده سبب لاجتناب الصلاة وما في معناها وبعده عنها. والجنابة ما قلنا قبل ذلك مأخوذة من البعد، فالمرء إذا أصابه المني يبتعد عن الصلاة وما في معناها حتى يغتسل أو يتطهر. وقولها أفرقه الفرق أو الفرق بفتح الفاء، الدلك وبكسرها البغض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغض. أهم الأحكام المستنبطة من هذا الحديث ما يتعلق بحكم المني، وهل هو نجس أم طاهر. وقد نقل الشارح رحمه الله تعالى خلاف العلماء وانتصر للقول بطهارته، وذكر أهم أدلة هذا القول لو بالطهارة، إلا أنه لم يذكر من أدلة القول بالنجاسة إلا أحاديث الأمر بغسله. وقبل أن أذكر بقية أدلة القائلين بالنجاسة أبين سبب الاختلاف والقولان المشهوران أو القولان المذكوران، يعني القول بالنجاسة والقول بالطهارة، هما أشهر ما قيل في حكم المني. وهناك أقوال أخرى ضعيفة ذكرها ابن الملقن فليرجع إليها من شاء. فبعض العلماء يفرق بين المني الناتج عن احتلام والناتج عن جماع، وبعضهم يفرق بين مني المرأة ومني الرجل في أقوال لا تنصرها الأدلة ولا تقويها الحجج. إنما الخلاف القوي في هذا الباب في كونه نجسا أم طاهرا. أما سبب الاختلاف في هذه المسألة فمرجعه إلى اختلاف الفقهاء في تفسير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من غسل المني رطبا وتركه يابسا. فأخذ الحنابلة والشافعية من الاكتفاء بفركه يابسا دليلا على طهارته، إذ لو كان نجسا لوجب غسله، خاصة أن المني سائل ثخين ويتشرب جزء منه الثوب. ولو كان المني نجسا لجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله، خاصة أن البلوى فيه شديدة في الأبدان والثياب والفرش وغيرها. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابهم، وكان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب، علم أن المني طاهر. هذا ملحظ ومدرك الحنابلة والشافعية. باختصار، أن لو كان المني نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بغسله من الثياب والأبدان والفرش ونحوه. الأمر الثاني أنه أقر عائشة رضي الله تعالى عنها على فرقه من ثيابه، ولو كان نجسا نكتفى بفرقه لأنه سائل، ومن شأن السائل أن يتشربه الثوب بخلاف الايه. طيب، وأخذ الحنفية من فرقه يابسا وغسله رطبا دليلا على نجاسته، باعتبار أن النجاسة قد تزول بالفرق كما تطهر أو كما يطهر المرء النعلين بدلكهما، بدلكهما في التراب، وذيل المرأة بمروره بتراب طاهر بعده، وهكذا. ورجح المالكية أحاديث الغسل على أحاديث الفرق، ولم يروا أن النجاسة تزال بالفرق، بل لا بد من غسلها بالماء، والحديث الذي معنا دليل عليه. يبقى اتفق الحنفية والمالكية في أن المني نجس، ولكن اختلفوا في طريقة تطهيره. فالحنفية رأوا الاكتفاء بالفرق خاصة إذا كان يابسا، باعتبار أن الأصل في النجاسة أنها تزول متى زال أثرها، سواء بالفرق أو بالغسل أو بالدلك أو بغير ذلك. والمالكية قالوا لا، هو نجاسة، والأصل في النجاسات أنها لا تطهر إلا بالماء. وإليك أدلة كل فريق. أما من قالوا بالنجاسة، ومن طبعا بدأت بأدلة من قالوا بالنجاسة لأن الشارح شبه أهملها يعني. فمن أدلتهم أولا حديث الباب، ووجه الاستدلال كما قالوا إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال إن غسله للنظافة، لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة، إذ هي المأمور بغسلها، ولأن في غسله إتلافا للماء وإتعابا للغاسل من غير ضرورة. يبقى كل ما جاء الشرع بغسله سواء بالفعل أو بالأمر عندهم إيه؟ نجس. وتعقب هذا من وجوه. الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفركه يابسا ولا تغسله، فلو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولا وجب غسله كالمذي، لأن تشبيه المني بالمذي أولى من تشبيه بالإيه؟ بالغائط الذي يصيب أسفل النعل. ثانيا، هذا الأمر مجرد فعل من عائشة رضي الله تعالى عنها، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ يعني عائشة رضي الله تعالى عنها هي اللي غسلت أو فركت دون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فيقال وأقرها أيضا على غسل الثياب من الوسخ والمخاط وغير ذلك مما لا يحكم عليه بالنجاسة اتفاق. فليس كل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مما يغسل يكون نجسا. عائشة رأت أن أثر المني أو بقع المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إزالة، مش هقول إلى تطهير، تحتاج إلى إزالة، فكانت تجتهد في إزالتها إما بالفرق وإما بالإيه؟ على سبيل التنظيف وليس على سبيل التطهير، كغسل الثوب من بقعة إيه؟ وسخة أو مخاط أو نحو ذلك. ثالثا، إن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يدل هذا على نجاسته، وقد حث الإسلام على النظافة، وإتلاف الماء حاصل بغسل الثوب من الأوساخ ونحوها، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إزالة النخامة من المسجد وتطيب محلها. وبهذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة المني. ثانيا، استدلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء، رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف جدا، ثم هو مخالف لحديث الباب الذي فيه فرق الثوب. بين هذا الحديث لو صح لكان دليلا على وجوب غسل المني سواء كان رطبا او يابسا. اذا هو يعارض حديث عائشة في كونها تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اسناده ضعيف جدا. دليل الثالث للحنفية أو للقائلين بالنجاسة ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله تعالى عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر رضي الله تعالى عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر أي الصبح، فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه أصبحت يعني أوشكت على الدخول في الصباح ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وعجبا لك يا عمرو لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم أرى. وإسناده منقطع، يحيى لم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. قال الباجي، الباجي مذهبه ايه؟ مالكي. نعم. مبينا وجهة المالكية في الاستدلال بهذا الاثر قال قوله فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى اسفر، يريد انه تتبع ما كان في ثوبه من المني حتى اسفر الصبح، ورأى ان تطهير ثوبه الذي هو فرض اولى من مبادرة اول الوقت الذي هو افضل، وهذا يدل على نجاسة المني لان اشتغاله به وتتبعه له حتى ذهب اكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه، وانكر عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه التأخير وامره باستبدال الثوب، دليل على نجاسة الثوب عندهم، ولو لم يكن نجسا عندهم لما اشتغل عمر بغسله، ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته. واضح كده محل الاستشهاد، يعني بيقول لو لم يكن عمر وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ومن معهم من الصحابة يرون نجاسة المني لأنكروا على عمر رضي الله تعالى عنه انشغاله بغسل المني من ثوبه حتى كاد الصبح أن أو حتى كادت الشمس أن تطلع عليهم ولم يصلي. وأجيب بأن قوله، طبعا احنا قلنا في البداية أن الأثر منقطع، وأجيب بأن قوله فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح ظاهر أن عمر رضي الله تعالى عنه قد رأى منه قبل أن يصبح، ثم إن قوله حتى أسفر ليس فيه دليل على تأخير الصلاة كثيرا، وكون أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه حريصا على غسل ثوبه من المني غير مستغرب أو غير مستغرب، فإن المني مستقذر طبعا لا سيما في الثوب الذي يبدو به أمام الناس، فليس فيه دليل على أن عمر يرى نجاسة المني، وقد يكون الاحتلام صاحبه مذي فغسل ثوبه لأجل ذلك. ولو سلمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى نجاسة المني فقد خالفه غيره من الصحابة كعائشة وابن عباس كما سيأتي عنهما رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، وليس أحد القولين أولى بالتقديم إلا بدليل. يعني لو افترضنا أن عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك لأنه كان يرى نجاسة المني فقد خالفه بعض الصحابة، وما دامت المسألة خلافية فلا يصلح أن نقدم قول عمر على قول عائشة أو قول عمرو بن العاص على قول ابن عباس رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. الدليل الرابع للقائلين بالنجاسة ما رواه مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله تعالى عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال القرطبي مبينا وجهة المالكية أيضا في القول بالنجاسة: وهذا من عائشة يدل على أن المني نجس وأنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، فإنها قالت: إنما كان يجزئك، وهي من حروف الحصر، ويؤيد هذا ويوضحه قولها: فإن لم ترى نضحت حوله، فإن النضح إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة. فإن قيل: ألم تقل ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، ألا يدل هذا على طهارته؟ قيل: لا يدل، لأن النجاسة تزال بأي مزيل، والفرك في حق النجاسة اليابسة كاف في تطهيرها كما كانت طهارة النعل بدلكه في الأرض. فالجواب يعني القرطبي يقول الآن إن كون عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان يجزئك أن تغسل ما رأيته فإن لم ترى نضحت حوله، يبقى إنما كان يجزئك بالحصر هكذا يدل على إن فيه واجب لا بد من عمل يجزئ عنه. ثم يطرح هذا السؤال: طيب ألا يعكر على هذا أنها قالت ولقد رأيتني أفركه؟ قال: لا يعكر. لماذا؟ لأن الفرق أحد أنواع التطهير، أحد أنواع التطهير، إما الغسل وإما الفرق. فالجواب أن المني سائل سخين ويتشرب جزء من الثوب أو منه الثوب، ويتشرب جزء منه الثوب كالبول والمذي بخلاف النعل، إذا علق به نجاسة يابسة فذلك زالت النجاسة بالكلية، فلو كان نجسا لما اقتصر على فركه. وقد قال جماعة من القائلين بالنجاسة بعدم إجزاء الفرق، وهو قول المالكية ورواية عن أبي حنيفة واختارها أبو يوسف. يبقى هنا بنقول إن فارق بين سائل يتخلل الثوب ويتشرب جزء منه الثوب و يابس يصيب شيئا مصمطا لا يتشرب هذه النجاسة كأسفل النعل. الفارق بين الثوب اللي منسوج من خيوط والنعل المصنوع من ايه؟ من جلد، فالجلد لا يتشرب النجاسة بخلاف الثوب. ولهذا اذا مسحت النعل مسحا جيدا لا تكاد تجد للنجاسة اثرا، لا لون ولا طعم ولا رائح، بخلاف ما لو جف الثوب المصاب بالسائل، انا اقول بالسائل ايا كان، حتى لو فرقته هتجد هذا الجزء بعد فركه يعني كما يقال منش، ها نقول منش، او هتجدها ايه بقعة ظهر في الثوب. وإلا لو قلنا بهذا هنقول لو ان البول جت في الثوب ايضا لا يجب غسل. فانا اقول ان قياس المني على المد اولى من قياسه على الغائط الذي يصيب النعل. نعم. الدليل الخامس للقائلين بالنجاسة قالوا المني فضلة مستحيلة عن الغذاء، يخرج من مخرج البول فأشبه البول فهو نجس بخلاف البصاق والمخاط والدمع والعرق، فإنها لا تخرج من مخرج البول. ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة؟ وفي أسافله تكون نجسة. وأجيب بأن الحكم بالنجاسة إما بأن الحكم للنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين. يعني هم قالوا الايه الوقت دي النجاسة لأن المني ناتج عن غذاء بطريقة أو بأخرى تحول إلى ايه؟ تحول إلى مني، فهو كالبول والغائط اللي منشأهم ايه؟ الغذاء. وكذلك العرق ناتج عن الايه؟ الشراب او الغذاء بصفة عامة. فالمني مستحيل عن غذاء، والبول والغائط مستحيل عن غذاء، والعرق مستحيل عن الغذاء. فإما أن نقول بأن الاستحالة هي مناط الحكم بالتنجيس، وإما أن نقول أن المخرج هو مناط الحكم بالتنجيس، أو نقول اجتماع الأمرين تحول عن غذاء وخروجه من إيه؟ مخرج لا يخرج منه إلا النجس. والأول باطل، إذ مجرد الاستحالة عن الغذاء لا يوجب التنجيس كما في الدمع والمخاط والعرق، بأشياء متحولة عن الغذاء والإجماع وانعقد. هذا لا يصلح. كلمني أنا هذه الأشياء مستحيلة عن الغذاء والإجماع منعقد على طهارتها، يبقى دعوى الاستحالة منجسة دعوى باطلة. طيب، وإن كان لخروجه من مجرى البول فهذا يدل على أنه متنجس لنجاسة مجرى لا أنه نجس العين، زي الثوب اللي انت لابسه ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب لو بال عليه صبي او تعرض لنجاسة بنقول ايه؟ تنجس. يبقى ثوب متنجس وليس نجسا، واللي بيقول ثوب نجس بيقولها نجازا او تسامحا، انما الاصل ان احنا نقول ايه؟ متنجس. يبقى اصل المني طاهر ولا نجس؟ بنقول طاهر، خرج من مخرج البول فاختلط بالبول فتنجس بالبول، لكن اصله ايه؟ اصله طاهر ولا لا؟ طيب، وهذا فاسد ايضا، فان المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة، وانما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال، ويحكم بنجاسة المنفصل لخبث عينه لا لمجراه ومقره، ويعلم بهذا بطلان الاستناد الى مجموع الامرين، ثم ان قياسه على جميع الفضلات الخارجة بجامع الاشتراك في المخرج ليس دليلا شرعيا، وهو منقوض بالدبر. يعني هم يقولوا ايه؟ اللي بيخرج من فوق من اعالي البدن طاهر، واللي بيخرج من اسافل البدن بما في ذلك الدبر والقبل إذا ايه؟ نجس. بنقول هذا منقوض بالريح تخرج من الدبر وليست نجسة، والعرق يخرج من أعالي البدن وهو طاهر، والقي يخرج من أعالي البدن وهو نجس عند طائفة من أهل العلم منهم الحنفية الذين يقولون بهذا القول. إذن القاعدة عندهم مضطربة ولا مضطربة؟ مضطربة بالباء، صح ولا لا؟ لأنهم لا تقولوا اللي في فارق بين الخارج من أعالي البدن والخارج من أسافل، اللي خارج من فوق طاهر والخارج من تحت نجس، أين هذا؟ يبقى هنا لابد أن القاعدة تكون مضطربة حتى يصلح الاعتماد عليها أو القياس عليها. نعم، قلت ايه؟ ثم إن قياسه على جميع الفضلات الخارجة بجامع الاشتراك في المخرج ليس دليلا شرعيا ومنقوض بالدبر، فإنه مخرج الريح الطاهر والغائط النجس، وبالفم فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ومخرج القيء النجس على قول. الدليل السادس قياس المني على المذي بجامع أن كل منهما مائع تثيره الشهوة، وأجيب بأن المني غير المذي، فالأول يتكون منه الولد الذي هو أصل الإنسان بخلاف الثاني، وكون الجامع بينهما هو الشهوة قياس لا يصح، وذلك لأن الشهوة ليست هي مناط التنجيس حتى يكون علة في إلحاق الفرع بالأصل. هي العلة الشهوة، لو قلنا العلة الشهوة يبقى إن لو إنسان استشعر الشهوة من داخله يبقى أصبح إيه؟ يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. نعم، فالشهوة هنا لا يعلق عليها حكم. وأخيرا قالوا إنه يستنجى منه أي من المني كما يستنجى من البول والغائط فيكون نجسا مثلهما، يعني ثبت في أحاديث ليس الحديث الماضي الحديث الذي شرحناه في اللقاء الماضي أو في اللقاء قبل الماضي، حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل إيه؟ مذاكيره، يبدأ إيه معنى الاستنجاء من المني، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي من المني كما يستنجي من البول والغائط يبقى حكم المني كحكم البول والغائط نجس مثلهما. وأجيب بأن الاستنجاء من المني ليس كالاستنجاء من البول والغائط، وذلك أن المني يوجب غسل البدن كله ومنه رأس الذكر، المني يوجب غسل البدن كله ومنه رأس الذكر، فإن أخر غسل الذكر إلى آخر الغسل ربما أوجب هذا مس ذكره فانتقض وضوءه، فكان غسله في بداية الغسل ليس غسلا من النجاسة وإنما هو رفع للحدث عن ذلك الموضع من البدن. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه أي من المني ليس هو النجاسة بل سبب آخر اللي احنا بيناه قبل كده، وهو ايه؟ انه لو لم يغسل ذكره في بداية الغسل هيحتاج بعد او في اثناء الغسل ان هو يمس ذكره، فقد وضوءه ينتقض يحتاج يتوضأ مرة ثانية، وفي ذلك من اتلاف المال وبذل الجهد ما يعني ما لا يقره الشرع. هذه ادلة القائلين بالنجاسة، وطبعا كما عقبنا على كل دليل منها لم يسلم دليل واحد من التعقيد او التعكير. أما من قال بطهارة المني فاستدلوا أيضا بعدة أدلة منها، وده أقواها في الحقيقة، ولست أدري لماذا أعرض الشارح عن ذكره، وهو الأصل في الأعيان الطهارة فلا يمكن عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. الأصل الطهارة حتى يأتي دليل مثل هذا الدليل او اقوى منه يدل على التنجيس. الاصل الطهارة او الاصل في الاعيان الطهارة، ولا يقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح سالم من المعارضة، ولا دليل على نجاسة المني. ان كل الادلة اللي احنا ذكرناها معارضة ولا مش معارضة؟ معارضة. ثانيا قالوا لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لا سيما والبلوى فيه عامة في الأبدان والثياب والفرش. قال لا بالغ لم يبتلى بهذا الأمر سواء كان متزوج أو غير متزوج، فلو كان غسل المني واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولم ينتظر أن تفعل عائشة ثم يقرها على فعله. كان من أول الأمر قال يا عائشة اغسلي هذا الثوب لأنه أصابه كذا. نعم. قالوا لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لا سيما والبلوى فيه عامة في الأبدان والثياب والفرش وغيرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثالثا ما رواه مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، أي احتلمت. قالت: هل رأيت فيها شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، يعني على سبيل الاستنكار، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يعني ايه؟ هكذا بالظفر، هكذا يعني لا فرك ولا ايه ولا غسل، مجرد يعني نقدر نقول ايه إزالة القشرة اللي فوق الثوب، اما ما داخل الثوب او ما تشربه الثوب فلا تعرض له. واضح؟ طيب. طبعا هذا الحديث او هذا الاثر فيه رد لمن يبيح للرجل اذا بات عند صديقه فاصابته جنابة ان يتيمم لئلا يساء به الظن. التوسع في هذه الظنون غير محمود شرعا، هو مأمور ان يغتسل، فلا يقال انه لو قام واغتسل صحبه يقول ده ايه فعل شيء في اهل بيته. يعني سبحان الله، هذا يجعلنا نهمل الامر المجمع عليه بوجوب الغسل من الماء او من المني. هذا الأثر يرد هذا القول، لأنه العادة جارية بأنه لا يلزم أن يمني المرء بجماع، ممكن يحتلك، وهذا أمر لا يتنزه منه بشر، اللهم إلا على قول لبعض الفقهاء أن الأنبياء لا يحتلمون، وهذا لا أعلم له مستندا، لكن حتى لو سلمنا يبقى المستثنى من الاحتلام من الأنبياء فقط. عمر لسه الأثر اللي قبل الماضي، عمر احتلم، وعمر بن العاص قبل ذلك احتلم، إلى غير هذا. فالمسألة تعم بها البلوى وممكن تحصل لأي إنسان، إذا ليست محل ليه لسوء الظن، ليست محل لسوء الظن لنرخص للناس التيمم خشية أن يقال ده فعل وما فعلش، يبقى يجب عليه أن يغتسل ولا يعرج على هذا الظن السيء من صاحبه الذي قد يظن به هذا الظن السوء. لكن طبعا محل الاستشهاد هنا في بدنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، ولا يمكن لمثل هذا الحك أو الفرك أن يذهب أثره أو يطهر الثوب منه تماما، وهذا شأن الأعيان الطاهرة وليست النجسة. الأعيان الطاهرة المهم أن إيه؟ يعني الطبقة الظاهرة منها فقط هي التي تزول. نعم. وإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على عبد الله يرد قول من قال إن فعلها كان خاصا بمني النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن فضلاته صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، على أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وعلى تقدير كونه من الخصائص فإن منيه صلى الله وسلم كان من جماع فيخالط مني المرأة، على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، يبقى هذا المني كان من ايه؟ كان من جماع. فيخالط مني المرأة، فلو كان نجسا لم يكتف فيه بالفرق. بل أخرج أحمد بسند مقارب وحسنه جماعة من الحفاظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، يعني عود الإذخر عود له رائحة طيبة لما كانوا يستعملوه في غسل الميت ولا في تغطية الميت. تغطية الميت، نعم. ليه؟ لأنه نبات له رائحة طيبة. يبقى إذن كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يهمه أنه يغطي أثر المني برائحة طيبة فقط، وليس غرضه أن عود الإذخر ده سيزيل كل المني الموجود في الثوب. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورجاله ثقات. تحط وهو يصلي، إذا بدأ الصلاة والمني في ثوبه، وكانت عائشة تحط وهو يصلي، فلو كان نجسا ما جاز له أن يصلي أو ينتظر حتى تحطه وهو في الصلاة. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: في المني يصيب الثوب، أمطه عنك بعود أو إذخرة، فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: بدأ الله عز وجل خلق آدم من ماء وطين، وجعلهما معا طهارة، وبدأ خلق ولده من ماء دافق، فكان في ابتداء خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة على أنه لا يبدأ أو لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس. وهذا هو الذي يتناسب مع قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فلا يتصور أن يكون منشأه نجسا ثم يكون هذا تكريما له، إنما التكريم أن يكون من منشأ من طاهر. وأجيب يعني عكر على قول الشافعي هذا بأن قولكم المني مبدأ خلق البشر فكان طاهرا كالتراب غريب، فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوه ويرفع الحدث أو حكمه، فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه؟ يعني كيف نقارن التراب الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره من المني الذي يتطهر منه بالغسل، على أن الاستحالات تعمل عملها، فأين الثواني من المبادئ؟ يعني الثواني المقصود بها التوالي، نعم، من المبادئ. وهل الخمر إلا ابنة العنب، والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة؟ فحولتها الإحالة إلى نجاسة، ثم إن الدم والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني. يعني بيقولهم إن لا يمكن أن يقارن التراب الذي يتطهر به بالمني الذي يتطهر منه، ثم إن التراب في أصله طهور بخلاف المني في أصله مستحيل عن الغذاء، فالمستحيل عن الغذاء يكون نجس كالبول والغاء. ورد هذا الجواب بأن كون المني لازم تفضل يبقى هنا رد الحنفية أو القائلين على القائلين بالنجاسة على الشافعية بأن لا يقاس المني الذي يتطهر منه على التراب الذي يتطهر به، لأن التراب في أصله طهور، والمني متحول عن الغذاء فهو نجس كسائر الأشياء المتحولة عن الغذاء لا سيما البول والغائط. ورد هذا الجواب بأن كون المني يتطهر منه لا يقتضي نجاسته، لأن الإنسان يتطهر بالإلاج وإن لم ينزل ولا لا، فهل هنا نجاسة موجودة؟ يرحمكم الله. وبأن اعتبار الإحالة صحيح، يعني احنا لما بنحكم على شيء بنحكم على اول اوصافه ولا اخر اوصافه؟ ها؟ على اخر اوصافه. فالان لو نظرت الى ما كان عذرا واصبح ترابا، انا احكم عليه الان ان التراب ولا اقول ده كان اصله نجس؟ انا ليه الان هو ايه؟ طيب عندي عصير عنب طاهر ولا نجس؟ تحول الى خمر، على قول الجمهور نجس. تحولت الخمر الى خل، يبقى ايه؟ طاهر. يبقى هنا الاستحالة لها دور ولا ملهاش؟ العلماء يقولون الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. يبقى انا كنت بحكم على وصف معين اعطيته النجاسة كحكم، فبالان الوصف ده اتغير، يبقى انا هحكم عليه الوصف الجديد ده هياخد حكم جديد. طيب انتوا بتقولوا ان المني متحول عن الغذاء، اقول ليس كل ما تحول عن الغذاء يكون نجسا، فاذا كان البول ناتجا عن الغذاء فكذلك العرق ناتج عن الغذاء، هذا نجس وهذا طاهر، والغذاء في اصله ايه؟ الاصل في اصله طاهر. نعم. بنقول اعتبار الإحالة صحيح وهو حجة على القائلين بالنجاسة، إذ الاستحالة تقلب الطيب إلى خبيث كالغذاء ينقلب إلى عذرة، وتقلب الخبيث إلى طيب كاللبن من دم الحيض، فلو اعتبرنا لحكمنا بطهارة المني. فالراجح والله تعالى أعلم طهارة المني، ويكفي البراءة الأصلية ومجرد فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي وجوب الفرق أو الحك كما هو معلوم بخلاف الأمر ولا أمر، والله أعلم. وقولها وإن بقع الماء في ثوبه هو من أثر الغسل، وفي مسلم وأنا أنظر أثر الغسل فيه، يحتمل أن تريد أثر الماء ويحتمل أن تريد أثر المني، يعني بعد ما غسلته لم يزل أثر المني باقيا، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله، فعلى هذا فيه دلالة لمن يرى تنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها وبذلك ترجم البخاري على هذا الحديث حيث قال باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني الأثر هنا غير معتبر أو مؤثر في الحكم. ويؤخذ منه أيضا جواز الصلاة في الثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه، قاله ابن الملقن رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث أيضا باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. قال الحافظ لم يخرج البخاري رحمه الله حديث الفرق، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرق تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين، حالة الرطب واليابس. وأما مالك فلم يعرف الفرق، وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرق حجة عليهم. وحمل بعض أصحابه حديث الفرك على الدلك بالماء، وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفري. وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب، فقالت: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يتركه بأصابعه، فربما تركته من ثوب رسول الله بأصابعي. يعني لم تذكر إيه مسألة الغسل بالمر. وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرق ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مربوط أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرق والصلاة، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وده طبعا يفيدنا أنه لا بد من جمع الروايات المتعددة للحديث الواحد حتى يمكن فهم المراد منه. أن ممكن الإنسان يقف على رواية مختصرة وهناك رواية مطولة تكون شارحة لهذه الرواية المختصرة ومبينة للمراد منها، فأمر في غاية الأهمية أن يجتهد المرء في جمع روايات الحديث ده قبل ما يجتهد في جمع أدلة المسألة في الباب الواحد. قال: وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم. وفي الحديث جواز سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة تعلم الأحكام، كما في رواية البخاري عن سليمان بن يسار. يعني هو المصنف هنا أتى بالحديث دون قصته، لكن قصة الحديث في صحيح البخاري عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت، فذكرت الايه الحديث. اذا هو سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي امرأة عن امر يستحيا من ذكره عادة، وفيه خدمة الزوجات للازواج، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة إن لم يكن واجبا، وفيه خلاف بين الفقهاء أن عائشة كانت تفعل ذلك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدي أو أحوال المقتدى به، وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة للتأسي فيقتدى بها. وفيه أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، إن عائشة رضي الله تعالى عنها بتنقل ما كانت تفعله ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مما يستحيا من ذكره لأنها لما تقول أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المني ده نشأ عن إيه؟ عن جماع، وهي إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدي تفاصيل قد يستحي من ذكرها، لكن هذا لا يستحي منه في حال البيان للاقتداء والتأسي، والله تعالى أعلم. الظاهر العبارة التي قلتها الاستحالة مطهرة لم تسمع جيدا، فالسؤال أكمل الاستحالة مطهرة. هذا الكلام ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية، وده فائدة حفظ المتون أنه يساعد على استحضار المعلومة بسرعة. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وضربت مثال، قلت عصير العنب طاهر، فلما تحول الى خمر اتغير وصفه ولا متغيرش؟ فحكمنا عليه بالنجاسة على قول الجمهور. فلما تحولت من خمر الى خل الوصف اتغير، فحكمنا عليه بالايه؟ بالطهارة. ده معنى كلامنا الاستحالة مطهرة، اي من اسباب الحكم على ما كان نجسا بالطهارة بعد تحوله الى شيء اخر. كان عصير عنب بقى خمر، فخد حكم ايه؟ تاني. احنا كلامنا الان الاستحالة مطهرة، يعني ايه؟ تحول الشيء عن وصفه الذي كان نجسا به الى وصف جديد يجعله طاهرة. الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على أحاديث العدة، الحديث 33 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم رحمه الله تعالى: كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. سبق أن بينا معنى الجنابة، واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المني هل هو نجس أم طاهر، وترجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المني طاهر على الراجح. يعني الآن الإخوة يقولون أننا توقفنا عند قولها وإن بقع الماء في ثوبه، قولها وإن بقع الماء في ثوبه هو من أثر الغسل. وفي مسلم رحمه الله تعالى: وأنا أنظر أثر الغسل فيه. هذا يحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله، فعلى هذا فيه دلالة لمن يرى تنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها. وبذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث حيث قال: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. ويؤخذ منه أيضا جواز الصلاة في الثوب الرطب، وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه، قاله ابن الملقن رحمه الله تعالى. وبوب له البخاري أيضا قبل هذا الباب: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال الحافظ: لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرق تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا اللي هي فيها الحكم بالنجاسة ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسلت المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحقه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. وأما مالك رحمه الله فلم يعرف الفرق وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرق حجة عليهم. وحمل بعض أصحابه حديث الفرق على الدلك بالماء وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه. وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وأصرح منه رواية ابن خزيمة رحمه الله أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده، والله تعالى أعلم. هذا الكلام في الحقيقة يبين أهمية جمع الروايات في الباب الواحد، إذ لا يتوصل إلى الفقه أبدا إلا بهذا السبيل. يعني ما دام الباب فيه عدة أحاديث فلا بد من جمع هذه الأحاديث كلها، لأن ما خفي في حديث أو في رواية أظهرته الرواية الثانية. ولذلك كلام الحافظ أمامنا كله يوضح ما في إحدى روايات مسلم ويوضح ما في الرواية الأخرى عند مسلم وهكذا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب تتبع واستقراء الروايات الواردة في الباب الواحد قبل القطع برأي دون الرأي الآخر. يبقى هذا الكلام في الحقيقة يوضح أو يؤكد ما قلناه من طهارة المني بخلاف من قال بنجاسته. وفي الحديث جواز سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة تعلم الأحكام، كما في رواية البخاري عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب فقالت، فذكرت هذا الحديث. يعني قد لا يقف المرء على محل هذه الفائدة من رواية الحديث التي معنا، وإنما بمطالعته لبقية روايات الحديث وسبب قول عائشة أو سياق عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث هو سؤال سليمان بن يسار لها عن المني، مع أن دي مسألة في الغالب يستحيى أن يتكلم الرجال فيها أمام النساء. وفيه خدمة الزوجات للأزواج، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة إن لم يكن واجبا، وفيه خلاف بين الفقهاء لو إيه؟ خدمة المرأة لزوجها هل هو واجب ديانة أم ليس بواجب. الحقيقة أن الخلاف في هذا الباب قريب، لأن الأصل أن المرأة تطيع زوجها فيما أمرها به ما لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا قال لا اغسلي ثيابي أو اطبخي لي أو افعلي كذا، صار هذا واجبا عليها أن تطيعه فيه لا ديانة وإنما استجابة لأمره ما دام أنه لا يأمرها بمعصية الله عز وجل. وفيه أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة للناس فيقتدى بها. يعني هنا عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت ما كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب قد يستحيا منه لا لشيء إلا ليتأسى الناس بها فيما فعلته في ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بهذا الباب. في أي استفسار ولا شيء؟